أقول الله يعين العلماء على العوام. من يحرم الطواف على مكة وغيره؟ أقول هذا كذب، ولا يمكن لأي إنسان أن يحرم الطواف على أهل مكة. ولكن ربما أنه سمع مني أو من غيري أن الإنسان الذي في مكة وقد أتى بعمرة لا يشرع له أن يخرج ليأتي بعمرة أخرى. وعرف لي يعني مثلا أتيت العمرة في رمضان، لا نقول بعد يومين ثلاثة تطلع وتجيب عمرة الثانية، لا، هذا غير مشروع. والدليل على أنه غير مشروع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة متى؟ في رمضان، سنة ثمان في رمضان، إما بعشرين أو قبل، وبقي عشرة أيام من الشهر ما خرج آخر، مع أنه قد طال عمره في رمضان تعدل الحج، ولم يخرج ليعتمر، مع أنه ما جاء بالعمر. لكن لما رجع من الطائف بعد غزوتين حنين ونزل بالجعرانة أحرم بعمره ودخل في الليل وأتى بها وخرج بالليلة. هذا يدل على أن الإنسان الذي في مكة بعد أن أتى عمرته الأولى لا يشرع له أن يأتي بعمرة ثانية، خلاف للجهال من العوام الآن. في رمضان يمكن الواحد يأتي كل يوم بعمرة، كل يوم. وأظن أني حدثتكم عن واحد رأيته مرة يسأل وقد حلق نصف رأسه تماما، نصف الرأس أبيض والنصف الثاني شعر كثيف. فسألت لماذا تعجل هذا قدر من يعني إلا هذا الجانب لعمرة أمس وهذا جانب لعمرة اليوم. يمكن لو أراد أن يعتمد أربع مرات كل يوم في حالة ربعه، نعم، وما زال بدي حساب. على كل حال أقول أن العالم مشكل. يمكن هذا سمع مني أني أقول أهل مكة الذين أتوا بعمر وهم في مكة لا يأتون بي مرة أخرى، فقال إنني أحرم على أهل مكة الطواف. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.